ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نفتتح بحول الله جل وعلا سورة من أعظم سور القرآن الكريم، هذه السورة هي سورة الفرقان. وقد أحببت أن أتناول هذه السورة على قدر الطاقة والاستطاعة من خلال مجالس للتدارس، نجعلها بحول الله في هذا المسجد المبارك إن شاء الله فرصة لتلقي الرسالات الربانية التي وردت بها هذه السورة العظيمة. وأحب أولا أن أتحدث عن هذا الاسم الذي جعله الله جل وعلا لها، الفرقان. فقد سماها سبحانه وتعالى بهذا الاسم، وتعلمون أن أسماء سور القرآن عند جمهور العلماء أسماء توقيفية، فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يذكر السورة باسمها، ووردت أحاديث صحيحة بذلك من مثل تسميته عليه الصلاة والسلام الفاتحة بسورة الفاتحة، والبقرة بسورة البقرة، وغير ذلك كثير مما صحت به الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام سمى هذه السورة أو تلك بهذا العنوان أو ذاك. فالاسم إذن أو العنوان له دلالته، واسم كل شيء عالم عليه، فكل اسم لكل صورة، كل اسم من أسماء صور هو عالم على تلك الصورة التي جعل عليها وجعل لها اسما. والعالمية من معانيها الدلالية في النحو العربي، إنما نقول الاسم العلم، كتسميتك ابنك أو ابنتك أحمد أو فاطمة أو عليا أو عائشة، فالعلمية من خصائصها التمييز والتخصيص والتعيين. فإذا كان لك أبناء وبنات فلا يمكن أن تسمي كل أبنائك وكل بناتك باسم واحد، فلابد أن تخالف بين الأسماء من أجل تمييز كل فرد على حدة باسم معين، حتى إذا ناديته جاء هو نفسه ولم يأتي غيره. فمن فوائد العالمية التمييز والتعيين والتخصيص. ولذلك نقول إن اسم الفرقان تمييز لهذه الصورة وتعيين لها بشخصيتها المستقلة، وكل صورة من صور القرآن لها موضوعها الرئيس وشخصيتها المستقلة في إطار الوحدة البنائية للقرآن كله. القرآن كله شخصية واحدة، موضوع واحد في عمومه، يعني بالمعنى الكلي، وكل صورة داخل ذلك الكل تشكل كلا داخليا بمفردها، ولذلك كان لكل صورة اسمها الخاص بها. من هنا إذن جاز أن نبدأ بدراسة هذا الاسم الفرقان. قبل أن ندرس المعنى الدلالي اللغوي لهذا اللفظ، ما معناه وما القصد منه، لابد أن نشير أولا إلى أن الفرقان اسم من أسماء القرآن كله، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هدى للناس، وأنزل الفرقان فهو القرآن، وأنزل الفرقان. وفي بداية سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالفرقان هو القرآن، لكن طبعا حينما يسمى فرقانا يكون له يعني يكون القصد هو إبراز معنى خاصا من معاني القرآن الكريم. بما هو فرقان يفرق بين الحق والباطل كما سنبينه بحول الله جل وعلا. وإنما المقصود عندنا الآن هو أن معنى كون سورة الفرقان أنها سورة القرآن، هذا شيء مهم جدا نريد أن نلفت إليه انتباهنا جميعا، نريد أن نلفت إليه انتباهنا وتدبرنا. فشيء عجيب حقيقة أن تسمى سورة داخل القرآن باسم القرآن كله، كأنه قال هي سورة القرآن. فكل الأسماء الواردة لكل الصور هي أسماء تتعلق بقضية معينة من قضايا القرآن، أو تتعلق بيعني صفة من صفات تلك السورة خاصة لا تتعداها، كتسمية الفاتحة بالفاتحة لأنها يفتتح بها القرآن، ولا سورة تحمل هذه الصفة ما عدا سورة الفاتحة. فإذن هو تسمية، أو هي تسمية تتعلق فقط بتلك السورة. سورة البقرة، البقرة اسم على حيوان معروف، لكنه يشير هنا من الناحية الدلالية إلى قضية وقعت لبني إسرائيل تضمنتها سورة البقرة. كذلك سورة آل عمران هي قضية تتعلق بعائلة أو أسرة من أسر الأنبياء، أعني آل عمران. وهكذا سورة النساء، سورة المائدة، يعني الأسماء تتعلق بقضايا محددة، أو بجنس بشري، أو بنوع من الإنسان كالنساء مثلا، إلى آخر صور المفصل إلى الإخلاص والفلق والناس. التسميات كلها بالمقارنة مع اسم الفرقان هي تسميات جزئية بالنسبة إلى المعنى الكلي للقرآن. فلا سورة في القرآن سميت باسم كلي كهذا الاسم، فكأن هذه السورة سميت بالقرآن كله، كأنه قال سورة القرآن، أن القرآن هو الفرقان والفرقان هو القرآن، فهما مترادفان من جهة، من جهة كون كل لفظ منهما يدل على كتاب الله جل وعلا من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. كل ذلك يسمى القرآن ويسمى الفرقان. فشيء عجيب أن تسمى سورة بكل معاني القرآن وهي سورة واحدة ضمن سور القرآن. فمن أهم المقاصد لهذه التسمية ولهذه السماء أن هذه السورة تتميز بأمر عظيم في كتاب الله، وهي أنها تتضمن مجمل قضايا كتاب الله القرآن العظيم مما ورد من أوله إلى آخره. فموضوع هذه السورة الرئيس هو القرآن نفسه، بما هو كلام الله المنزل على عبده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يحمل قضايا العقائد والتشريعات إلى الناس أجمعين رسالة كلية شاملة. فقضية هذه الصورة هي هذه القضايا الكبرى التي هي رسالات القرآن جميعا. لذلك نقول إن حفظها ودراستها والتحقق من مقاماتها الخلقية شيء عظيم، لأن الذي ولج ذلك ودخل ذلك الباب معناه أنه دخل باب القرآن من وسطه، من وسطه. وحينما يكون للدار أبواب فإن الباب الذي تستطيع من خلاله إذا دخلته أن تستكشف كل ما في الدار هو الباب الوسط الذي يكون وسط الدار ووسط البناء. وسورة الفرقان تقارب من حيث الموقع أواسط القرآن قريبا، صحيح يعني من حيث عدد الأحزاب ليست في الوسط بالضبط ولكن حوالي الوسط، فالداخل إليها يستطيع أن يرى ما في القرآن عن يمينه وما في القرآن عن شماله، يعني بهذا المعنى الهندسي التقريبي. وإنما المقصود من خلال مواضعها وقضاياها، إذا اطلعت على ما ورد فيها من كلام الله جل وعلا من بدأ السورة إلى آخرها وجدت نفسك تتجول وتسيح في ملكوت السماوات والأرض جميعا مما يهيئه لك القرآن كله، تعطيه لك هذه الصورة بمفردها الفرقان. فهي صورة ليست كأي صورة، ولذلك هي من الصور المكية، نزلت بمكة، وكان كبار الصحابة رضوان الله عليهم يحفظونها عن ظهر قلب ويستظهرونها، منهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي في مراحل النبوة ونزول القرآن في المراحل الأولى، ولم تزل صورة تجذب قلوب الصحابة إليها. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرئها لأصحابه كما يقرئهم سائر صور القرآن، لكنها كانت شيئا محفوظا متداولا لدى كثير من الصحابة بل لدى كبارهم، كما مثلنا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي وهشام وغيرهم كثير. وإن دل هذا على شيء فيدل على الاهتمام الخاص الذي كان عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الصورة، ولم يكن ذلك كذلك لولا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام علمهم إياها بهذا الحرص، ولم تكن كل صور القرآن محفوظة لكل الصحابة. حينما تكون صورة ما يعني حاضرة لدى كثير من الصحابة ولدى كبارهم فلا بد أن يكون لذلك معنى خاص. وددت فعلا لو أن هذه الصورة صارت محفوظة لكل الشباب ولكل المؤمنين، تحفظ عن ظهر قلبي عن ظهر قلب كلمة كلمة، ويحيى بها الليل قياما وتهجدا، لأن بها معارج روحية عالية تجعل العبد فعلا يتعرف إلى الله جل وعلا. إذا كان القرآن الكريم هو كتاب التعريف بالله بامتياز، فإن سورة الفرقان تحوز الحظ الأوفر من ذلك جميعا، وتلخص طريق القرآن وتختصره في سيرك إلى مولاك رغبا ورهبا. ولن يشبع منها مؤمن ولو تلاها كل يوم ولو قام بها الليل كل ليلة لن يشبع منها أبدا. صحيح أن القرآن هذا طبعه جميعا وهذه صفته، لكن لسورة الفرقان تميز خاص، تميز خاص لما فيها من حوارات قوية ومعارك شديدة بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، ولما فيها من جدل وحجج وبراهين تزلزل القلب وتهز الكيان. لما؟ لأن كثيرا من قضاياها تتعلق بالتحديات التي يعاني منها المسلمون في هذا الزمان بشكل خاص. هذا من أسرار تميز هذه الصورة. كل صور القرآن تجيب عن أسئلة وعن قضايا تهم هذا الزمان كما همت الأزمنة الأخرى السابقة، وستهم المستقبل إلى يوم القيامة، لأن القرآن لا يموت أبدا. ولكن قد تبرز أشياء وتقع على عقول المسلمين وعلى قلوبهم من الفتن، أعني أشياء من الفتن والتحديات مما خافت شره في التاريخ أو قريبا أو في مرحلة من مراحل، وقد تغيب أشياء أخرى مما اشتد قبله وهكذا. فمجموعة من الفتن ومجموعة من القضايا الآن التي تربك العقل المسلم وتحير المؤمنين في هذا الزمان وتفتن كثيرا من الشباب ذكرانا وإناثا، سورة الفرقان تتصدى لها بقوة وتبني إيمان الفرد والجماعة بشكل عجيب وسط التحديات. ولذلك قلت وددت لو أن المسلمين جميعا ولو أن الشباب منهم خاصة حفظوا هذه السورة وعانوا حرارتها وتلقوا أنوارها وكابدوا وقعها في قلوبهم كلمة كلمة، وحينما تقرأها بليل خاليا في مناجاة بينك وبين ربك في صفاء لا يكدره عليك أحد فردا، فستشاهد حقائق مما لم يقع بخاطرك من قبل، مما كان خفيا عنك من أمور نفسك وعللها وأدوائها وأمراضها، وستشاهد طرقا ومسالك من النور تنفتح لك مما حيرك من قبل، وستجد المواقف الصحيحة التي يجب أن تتخذها إزاء ما حيرك من أمور الدين في زمن المحن والفتن. كل الأجوبة مما يفتن العقل ويحير القلب في هذا الزمان تجده حاضرا بقوة في كتاب الله عز وجل جملة وفي سورة الفرقان خاصة، ولذلك سميت بالفرقان. فرقان، القرآن كله فرقان كما بينت آنفا، لكن تخصيص هذه الصورة ضمن كل القرآن بتسمية الفرقان معناه أن قضية التفريق بين الحق والباطل، هذه الفرقانية الربانية تتركز داخل هذه الصورة، فهي مركزة بالفرقانية، ولا تزال تعطيك من أنوارها التي تفصل كالسيف الحاد كالبرق بين ظلمات الباطل وأنوار الحق مسالك لا تنفد أبدا ولا تنتهي سرمدا. كلما قرأت انفتحت الطرق والمسالك واسعة واضحة نيرة تحملك عروجا إلى الله عز وجل. حقيقة، يخسر المرء فعلا إن خسر هذه الصورة ولم يقرأها ولم يتدبرها ولم يحاول أن يتحقق بمقاماتها الإيمانية، ولا حاول أن يتخلق بما ورد فيها من منازل للمؤمنين الصديقين والأولياء الحقيقيين الذين اختتمت بهم هذه الصورة بيانا لمراتبهم ومقاماتهم، وهم الذين سماهم الله عز وجل بعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الصورة. فهذا جاء في المقطع الأخير من الصورة، لكن لا ينال ذلك بغير مقدمات الصورة. يعني نرى كثيرا من المؤمنين يعني يأخذون من هذه الصورة فقط هذا المقطع يعني تلاوته أو دراسته أو إنشاء الدروس والمواعظ به. ليس من السهولة بمكان أن تأخذ نتائج الصورة بغير مقدماتها. فوصفه جل وعلا لمنازل عباد الرحمن إنما هو ثمرة، ثمرة. أنت يمكن أن تطلع على ذلك إذا قرأت الصورة آخرها فقط تطلع، لكن يصعب جدا أن تتخلق بتلك المقامات العظيمة دون أن تبدأ باكتساب بذور الشجرة وأغصانها وزهورها، ثم بعد ذلك تستطيع أن تقطف ثمارها. فكلامه جل وعلا عن صفات عباد الرحمن في آخر السورة هو كلام عن نتائج، والكلام عن النتائج يقتضي من المؤمن أن يبدأ بالمقدمات. ولذلك كانت السورة كلها سورة الفرقان. لابد إذن من التخلق بأولى الدرجات وأولى المقامات التي جاءت بها أوائل السورة وأواسطها للوصول إلى أواخرها. والقرآن كله هكذا، يعني من أراد فعلا أن يتحقق بصورة ما فلا ينبغي أن يتخير منها آية أو آيتين، ينبغي أن يأخذها كلا لا يتجزأ. يعني من أجل التعبد لك أن تختار ما شئت، ترتيل هكذا في لحظة من لحظات اختر، يعني هذا لا خلاف فيه، من هذه الصورة أو تلك ما شئت للصلاة أو لغير الصلاة. لكن إذا أردت فعلا أن تبني إيمانك بناء حقيقيا متدرجا فعليك بأخذ الصورة التي تيسرت لك من أولها إلى آخرها. فالرجل الذي جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على رأس وفد من وفود العرب من المسلمين، فكان يسأله عن ما معه من القرآن، فقال له ما معك من القرآن؟ قال معي كذا وكذا وصورة البقرة. ما قال آيات من البقرة ولا خواتيم البقرة فحسب، رغم أن لخواتيم البقرة في الحديث الصحيح ما لها من العظمة، لكن البقرة سورة كلية. فقال معي سورة البقرة، فقال أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال إذن فأنت أميرهم، لأنه حاز كمالا جاءت به سورة البقرة كمالا كليا لا يؤتى إلا لمن أخذها كلها لا بعضها. وكل سورة لها خصوص بهذا السياق، أي شخصيتها أي سورة. فمن أراد أن يكون من أهل الفرقان فلا يجزئه أن يأخذ بعض آيات هذه السورة، ولن يستطيع، لأن الوصول إلى السقف يحتاج إلى أن يتدرج العبد عبر مدارج ذلك السلم المؤدي إلى ذلك السقف. والوصول إلى نتيجة السورة يتطلب من المؤمن البدء بالمراحل الأولى التي بدأها الله جل وعلا بها تعليما للمؤمنين، فقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لابد من التحقق بهذا الابتداء. يجب أن نفكر دائما أن كل صورة من صور القرآن ترتبط أواخرها بأوائلها ارتباطا وثيقا جدا. القرآن هو كلام رب العالمين، ولم يكن رصف الآيات فيه عبثا ولا ارتجالا أبدا أبدا. إنا علينا جمعه وقرآنه، فقرآن القرآن في هذا السياق أي بناؤه وتنظيمه وترتيبه، ليس من حيث هو صور فحسب، بل من حيث هو أيضا آيات داخل كل صورة. فذلك قرآنه وترتيله كما سنبين بحول الله إن شاء الله داخل هذه الصورة نفسها، لأن صورة تتحدث عن القرآن الكريم. لماذا قلت هذا؟ لأن هذا البدء الذي سنبدأه بحول الله في أوائل سورة الفرقان سينفعنا في أواخر سورة الفرقان. ومن لم يتحقق بهذا البدء ويتخلق به لن يستطيع أن يكون من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ولا أن يتحقق بكل ما ذكر من منازلهم إلى آخر السورة. لابد إذن من هذا المعنى الأول، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان الذي هو القرآن كان يمكن أن يقال تبارك الذي نزل القرآن على عبده، والقرآن هو الفرقان، لكن الله قال تبارك الذي نزل الفرقان، فهو جل وعلا يتحدث عن القرآن نعم، لكن يريد سبحانه وتعالى أن يبين بأن من أهم الوظائف لهذا الكتاب أنه فرقان، والمؤمن في حاجة إلى الفرقانية خاصة في زمن اختلاط الحق بالباطل واختلاط الأمور جميعا بالشبهات التي تضلل الإنسان وتفتنه وتضع أمامه الحجب الكثيفة التي تحجب عنه الرؤية في سيره إلى مولاه. فهو جل وعلا نزل الفرقان على عبده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نزله من أجل كل العالمين نظارة لهم ليكون للعالمين نذيرا. هذا معنى أولي، معنى أولي. وقلت نريد بحول الله ونجتهد أن نتلقى من كل آية داخل هذه الصورة رسالاتها أو ما يسر الله عز وجل من رسالاتها، لأن القرآن رسالات، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، إلا بلاغا من الله ورسالاته. فلتلقي هذه الرسالة لابد إذن من التحقق والتخلق بما تقتضيه أول عبارة في السورة تبارك. تبارك هذه اللفظة التي ابتدأت بها سورة الفرقان وابتدأت أيضا بها سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وتردد هذا اللفظ في سورة الفرقان 3 مرات، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك تبارك تبارك داخل سورة تبارك الفرقان، لأن بعض طلبة القرآن يسمونها تبارك الفرقان والأخرى تبارك الملك، يميزون بينهما. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك هذه فعل تفاعل، هذه صيغتها الصرفية، مثل تعاظم، وهي تشبهها صيغة ومعنى من البركة. فالتفاعل دال على التعاظم والتكاثر والتظاهر بالمعنى الذي يحمله الفعل تجليا على المفعول بهم جميعا. فحينما نقول تبارك الله جل وعلا، أي أنه سبحانه جل وعلا هو بذاته، هو بذاته يتبارك. وفي هذا من المعاني الدقيقة لطائف عجيبة. فالبركة، البركة التي هي النماء والزيادة والخير الوفير والكثرة من النعم التي لا تنقطع والكمالات والجمالات مما لا نهاية له، كل ذلك بركة. فهو سبحانه إذ يتبارك، أي أن خيره يكثر ولا ينقطع، وأن فضله يستمر ولا ينفد. فنعمه جل وعلا لا حصر لها. فهو إذ يصف نفسه سبحانه وتعالى بهذا الفعل العجيب تبارك بالدلالة على الماضي التي تفيد في سياق القرآن، إذ يوصف الله بها، فعل الماضي إذا وصف به الله عز وجل دل على الأبدية، كما في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، كان ويكون وسيكون، لم يزل ولن يزال جل وعلا غفورا رحيما، دلالة على سرمدية لا زمنية فوق الزمان. فكذلك قوله تعالى تبارك، أي أن تجلي بركته سبحانه وتعالى على خلقه فياضة لا تنقطع. فهو سبحانه وتعالى بهذا الفعل يثني على نفسه ويثني على ذاته بما هو أهله جل وعلا، بما تجلى على خلقه من النعم. فهذا اللفظ لفظ التبارك يشبه من حيث المعنى بجهة من الجهات معنى الحمد، معنى الحمد حينما نقول الحمد لله رب العالمين. فحينما نقول تبارك الله فهو ضرب من الثناء على الله، ولكن الله عز وجل هو الذي يثني على نفسه. ولذلك نكتة لطيفة سنذكرها بحول الله جل وعلا، كما في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك. فالأمور التي فيها من النعم ما لا طاقة للإنسان على استيعابه يكون الحمد فيها من حيث الفعل خاصا بالله، وإنما الإنسان يردد فيه كلام الله. أنا نبسط هذا المعنى. هذا لما تكون نعمة من نعم كبيرة كبيرة كبيرة لا يستطيع الإنسان أن يحمد ربه عليها تمام الحمد، كنعمة الخلق ونعمة الرزق ونعمة الهداية. يعني ما معنى الحمد؟ الحمد شكر وثناء على الله عز وجل، وينبغي أن يكون الشكر على قدر النعمة. من يستطيع أن يشكر نعمة الخلق إذ خلقه الله؟ لأنك أن تشكر المانح والمعطي يعني أن توفيه حقه من الحمد والشكر، وعد ذلك حسابيا في حق الله مستحيل. لو أن شخصا، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال، أعطاك هدية فلك أن تشكره بهدية أحسن منها وتفوق كرمه، وربما شكرته بعبارة فيها من البلاغة ما يستوفي ما أعطاك وزيادة، لكن لا كلمة ولا فعل من أفعال العبادة وغيرها يمكن أن يستوفي به العبد حق الله عز وجل في أقل النعم مما نتصوره من قليل النعم، ولا يقال لأي نعمة من نعم الله قليل. فالإنسان عاجز عن استيعاب نعمة الله، ومن عجز عن استيعاب نعمة الله فهو أعجز عن الإحاطة بها شكرا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلذلك حمد الله نفسه بما هو أهله، وطلب من الإنسان أن يحمد مولاه بحمد الله ذاته، أو بحمد الله ذاته جل وعلا ونفسه. فنقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين، نحن لسنا الذين أنشأنا هذا الحمد، بل هو كلام الله، وإنما نحن نرتله ترتيلا لأننا عاجزون عن إتمام الحمد لله، فنرتل كلام الله وكلام الله كامل، فنكون قد حمدنا الله تمام الحمد وكمال الحمد، ولكن بكلام الله ترتيلا لكتاب الله. فكذلك تبارك هي في هذا السياق، تبارك يعني ضرب من الثناء على الله عز وجل بما عظمت بركته وكثرت نعمته. في أي سياق؟ في سياق إنزاله القرآن، لأننا في سورة القرآن، يعني سورة الفرقان. فلأن القرآن نعمة كبرى، ولا أحد يستطيع أن يحيط بعظمتها، لا أحد، ما ممكن أحد يستطيع أن يحيط بعظمة القرآن ولا أن يقوم نعمة القرآن. المسلمون كلهم يدركون أن القرآن نعمة ويتفاوتون في هذا الإدراك، لكن لا أحد يستطيع أن يصل إلى الإدراك الكلي لكلي نعمة القرآن الكريم، يعني حقق لنا العظمة ديال القرآن تحقيق الكامل، ما يستطع أحد، لأن القرآن كلام رب العالمين وعظمته ممتدة في الزمان والمكان إلى يوم القيامة، ومستمرة بعد البعث والنشور، بركاته وأنواره وخيراته خالدة أبدا سرمدا، فلا عقل بشري قادر على استيعاب هذا، ولا قلب إنساني قادر على استيعاب هذا، ما ممكن. لكننا ندرك أنها عظمة واسعة واسعة، وأنها نعم ممتدة ممتدة، وأنها رحمة واسعة واسعة، فلا أحد يستطيع أن يجد اللفظ المناسب ولا المعنى المناسب للثناء على الله عز وجل بما أنزل القرآن. فتولى الله جل جلاله، فتولى الله جل جلاله بنفسه سبحانه الثناء على نفسه بمباركة فعله، إذ أنزل القرآن، أي فعل، فعل الإنزال والتنزيل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ونحن عبيد نعبد الله بتلاوة هذا اللفظ العظيم وبتلقي هذه الرسالة التي تخبرنا أن القرآن نعمة من أكبر النعم، وأن الذي تفقه في سورة الفرقان فقد امتلأ قلبه بنعم القرآن التي لا تنقطع، قلبه يمتلئ حتى يفيض بالأنوار ويجد شوقا شديدا لتحقيق العبدية لله والخضوع التام لسلطانه العظيم سيرا إليه رغبا ورهبا. فمن لم يتلقى هذا المعنى لن يجد ذلك الشوق العظيم ولا ذلك الحادي الكبير العجيب الذي يسوقك لتلتحق بقوافل عباد الرحمن المذكورين في آخر سورة الفرقان. فلا بد إذن من التعرف على هذه النعمة ومن تدريب اللسان الناطق عن الوجدان، تدريبه على ذكر الله بحمده والثناء عليه دائما مجددا بما أنعم على المسلمين بتنزيل هذا الكتاب الذي هو القرآن الفرقان. في المؤمن حينما يكثر من تلاوة هذه الآية تبارك، هي الآية الأولى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهي مكتنزة برسالات شتى، يعني المعاني والرسالات التي نزلت بها هذه الآية فقط لا تكاد تنحصر، لا يزال العبد وهو يتلو بصدق يتلقى من رسالاتها ما يملأ قلبه ويثقل وجدانه حتى يخضعه إلى الأرض ساجدا. ليس عبثا أن قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن أثقل من أن يحاط بحقائقه، ومن أن تتلقى كل رسالاته. قد تحفظ الصورة أو الآية لكن ليس ضرورة أن تتلقى كل الرسالات الواردة في تلك الصورة أو في تلك الآية. وكم من صورة نحفظها ونرددها مرارا وتكرارا فتمر على ألسنتنا دون أن نفقهها ولا أن نتلقى من رسالاتها شيئا، لأن تلقي رسالات القرآن زيادة على فقه المعاني العامة للألفاظ يحتاج إلى تهيؤ قلبي واستعداد وجداني للاتصال بحقائق تلك الآيات مباشرة من أجل التلقي عن الله جل وعلا. وهكذا يجد العبد نفسه فعلا أمام نور عظيم وهو يتلو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يعني هذا القرآن كله بما فيه من رسالات جاء لهذه العوالم العالمين جميعا من عهد سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر من يكون على وجه الأرض، البشرية جميعا بشتمل لها ونحلها ولغاتها. هذا القرآن جاء إليهم جميعا وقادر بإذن الله عز وجل أن يحول حياتهم جميعا ويجعلها في خط السير إلى الله عز وجل على موازين عباد الرحمن ومقاماتهم ومنازلهم مما ذكر في أواخر هذه السورة المباركة العظيمة. لذلك تلقي رسالات القرآن لا يتم مع العجلة، راه ما يمكنش تزرب مع القرآن، مستحيل، يمكنك أن تسرع في تلاوته. أما تلقي الرسالات فيحتاج إلى أزمنة، وأقول بكل صراحة أزمنة طويلة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شحال احتاج وهو سيد البشر؟ احتاج 23 سنة، 23 عام وهو يتلقى رسالات القرآن. عليه الصلاة والسلام ما كانش بليد، حشاه، بل كان أفطن الفطناء، والفطنة من أخص صفات الأنبياء كما هو معروف، ولكن القرآن ثقيل، ماشي كانت قضية ديال استظهار آيات، لا، كانت بناء شخصية، هي شخصيته النبوية وشخصية جيل الصحابة الكرام. احتاج الزمان كما تبني العمران إلى غد تشيد جيل، كأنك تشيد مدينة عظيمة تحتاج إلى هندسة وإلى أحجار وتخطيط وتركيب وبناء، وإذن إلى زمان، إلى زمان، لأن تحويل النفس الإنسانية من وضع إلى وضع ومن حال إلى حال لا يتم بين عشية وضحاها، لا، يحتاج إلى مكابدة، إلى معاناة، يعني فيه الخدمة. والنفس البشرية تعاني وتمتحن وتبتلى، ولذلك صح قوله عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. يعني المقصود ب يعني التشييب هنا، والشيب هو دلالته الرمزية على الهم، الهم. شاعر العربي كان يقول: والهم يخترم الجسيمة نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم. الهم يجعل الإنسان نحيف ويشيبه بسرعة. فالهم الذي كان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هو هم القرآن تلقيا وبلاغا، جوج الحوايج، هم القرآن تلقيا، ماشي قضية أنه ينزل عليه ويحفظه، لا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذه ضامنها الله، قال له: قاع ما تمحن راسك في التكرار والحفاظة ربي غيطبع لك في قلبك. هذه ما كانت مشكلة عند رسول الله أبدا، لا، ولكن التلقي بمعنى التحقق من أخلاق القرآن كما وصفته عائشة رضي الله عنها في حديث مسلم: كان خلقه القرآن. من أمر الجهاد في سبيل الله، ومن أمر توحيد الله، ومدافعة الشيطان، والثبات على قضاياه في مواجهة الكفار، يعني أشياء يعني فيها من الابتلاء والمحن ما فيها. فكان هذا ابتلاء وهما، هم القرآن تلقيا، حتى يصير سلوكه قرآنا يمشي في الأرض، وليس ذلك من السهولة بمكان. والهم الثاني هم البلاغ: قل إني ليجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. يهم البلاغ الذي هو وظيفته الأولى ووظيفة كل من آمن به بعده، من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالقرآن بهذا المعنى هم كبير وثقل ثقيل، وهو قبل ذلك وبعده نعم لا تحصى. والنعمة ثقيلة، ثقيلة حقيقة النعمة، لأنها تستوجب الشكر وتجعل صاحبها إن لم يؤدي حقها الكامل تجعله إذا كان يعني منطقيا مع نفسه مؤمنا بربه يخضع لمولاه عبدا كاملا. وهذا معنى أداء الحق، لأن الشعور بالعجز عن أداء الحق والاعتراف بذلك عبودية، بل هو عين أداء الحق، عين أداء الحق أن تكون عبدا لله. فالله عليم بأن عباده لن يستطيع الإحاطة بنعمة القرآن ولا بأي نعمة من نعمه، وبذلك أخضعهم. فمن لم يخضع يعني أنه استكبر ولم يعترف للقرآن بنعمة، لم يعترف للقرآن بنعمة ولا بأي فضيلة. ولذلك أول شيء يطلب من المؤمن الاعتراف بعظمة هذا القرآن والتسليم لله بالنعمة الكبرى التي تنزل بها هذا القرآن، فيقرأ بل يتلقى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لأي شيء؟ ليكون للعالمين نذيرا. هذه إضاءات للرسالة الأولى التي ينبغي أن تتلقى من أول آية من آيات سورة الفرقان، إضاءات. ولم نصل بعد، وأنا أعلم وأقول لم نصل بعد إلى تلقي الرسالة الحقيقية لقوله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لأن دون ذلك عملا ومجهودا ومكابدة تتطلب مني ومنك أن نكابد القرآن وأن نجاهد أنفسنا بحقائق القرآن، كما طلب من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يجاهد بمفاهيمه وحقائقه الكفار، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. هذه النفس التي بين جنبي وبين جنبيك هي أول من يحتاج إلى مجاهدة بالقرآن، عسى أن نتخلق جميعا برسالات القرآن. نختم مجلسنا هذا على أمل مواصلته بحول الله في هذه القضية بالذات، من أجل أن نسعى جميعا بإذن الله إلى التحقق بخلق الفرقان من رسالة الفرقان. فأذكر ما بدأت به موصي نفسي وإخواني من المؤمنين جميعا أن نجتهد جميعا من أجل استظهار هذه الصورة وحفظها كلمة كلمة، ومما يساعد على فتح البصيرة وشرح الصدر لتلقي رسالتها قيام الليل بها. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. تسجيلات أبو هاجر.